وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم ورحمنا الله وإياكم رحمة واسعة، وبارك في هذه الجهود وهذه الإذاعة التي تكون سببا في تعليم الناس الخير ودعوتهم وإرشادهم إلى تحقيق أصل دينهم في توحيد الله جل وعلا. ونحن وإياكم في مذاكرة ومدارسة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، من حيث فقهه في تراجمه وفي سوق آياته وحسن انتقاء واختيار أحاديثه وما يترتب عليها من المسائل والفوائد وترتيب هذه الأبواب بعضها مع بعض. فحياكم الله جميعا وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر معكم فيه فقه أبواب كتاب التوحيد، حيث بلغ بنا المقام إلى الباب 39، ترجم عليه الشيخ رحمه الله بقوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ذكر الشيخ في هذا الباب أيها الإخوة 5 مسائل، فقال فيه مسائل، وسبق التنويه غير مرة أن المراد بالمسائل ها هنا هي الفوائد الجليلة والمسائل العلمية العظيمة المستفادة من هذا الباب. فذكر في هذا الباب 5 مسائل جليلة، قال في الأولى منها: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. ومعنى ذلك أن من جحد أسماء الله وصفاته أو شيئا منها مما تواترت به الأدلة أن ذلك يفضي إلى عدم الإيمان. فالإيمان بأسماء الله وصفاته يقابل ذلك جحدها وإنكارها. يأتي المقام في من جحد شيئا من هذه الأسماء والصفات، فإن كان مما تواترت عليه الأدلة في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية ودل عليها العقل السليم كعلو الله على خلقه، فإن إنكارها هو في هذه المثابة مع قيام الحجة على صاحبها يصيره أنه لم يؤمن بالله حق الإيمان. فإن جحد شيئا لشبهة عنده، كما يكون عند بعض الشراح من العلماء، شراح الحديث أو بعض المفسرين للقرآن من أهل العلم، يحدث عنده خلل واضطراب وعدم تحقيق فهم، فينكر أو يرد بعض الأحاديث المتعلقة بالصفات أو بعض المعاني المتعلقة بالصفات لشبهة قامت عنده، فإن هذا الرد في الحقيقة هو إنكار وجحود، لكن صاحبه لم يقع في نقيض الإيمان لوجود هذه الشبهة وهو ذلك التأويل وهذا الخلل في فهمه واضطرابه أو تقليده لمن يحسن بهم الظن، كما يحصل عند بعض الشراح من تأويل الاستواء أو تأويل بعض صفات الله كيديه وضحكه وفرحه وغضبه ورضاه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثانية، تفسير آية الرعد، وهي الآية التي صدر فيها الشيخ المجدد هذا الباب، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فإن المشركين كانوا يقولون: لا نعرف إلا الله، ولا نعرف إلا رحمن اليمامة، لينكروا هذا الاسم من أسماء الله الحسنى. ففي هذه الآية تفسيرها، وآخر ما ساق الشيخ في الباب تفسير لها في قوله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن، يذكره في دعائه في سجوده كما قال ابن عباس، ويذكره أيضا في صلح الحديبية، حيث روى ابن جرير بسنده عن قتادة ابن دعامة السدوسي في قول الله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن، قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال سهيل بن عمرو وهو مندوب قريش ليتولى عقد الصلح مع رسول الله بالنيابة عنهم، قال: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، دعنا نقاتلهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا، اكتبوا كما يريدون، إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه، لا نعرف إلا رحمن اليمامة. وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال الصحابة: يا رسول الله، دعنا نقاتلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. فكتبوا باسمك اللهم. وهذا أيها الإخوة يبين تفسير هذه الآية ومعناها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة، ترك التحديث بما لا يفهم السامع. وأصلها كما سبق أن أحاديث القصاص وأحاديث أهل الوعظ قد يريدون فيها من الغرائب، يريدون فيها من الأشياء التي تند عن أفهام السامعين، وربما استشنعوها واستكثروها واستغربوها. فقال علي رضي الله عنه لما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على القصص والوعظ، فقال للقصاص: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ينهى القصاص عن القصص لما يأتي في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك. وكان يقول رضي الله عنهما، يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: لا يقص إلا أمير أو مأمور، أي مأذون له بذلك. وقد نهى عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن يقص في الحرم أحد إلا عبيد بن عمير الليثي، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يحضرون قصصه فلا يقومون إلا وقد أخضلوا لحاهم من البكاء لما يأتي في قصصه ووعظه من الأشياء الثابتة الصحيحة غير المستغربة وغير الأخبار والأحاديث المستنكرة والمستشنعة. فلهذا قال علي ذلك، وليس معنى ذلك أن أحاديث صفات الله جل وعلا العلى من هذا الباب، فهي ليست مما لا يجوز أن يحدث الناس، وليست أيضا من المتشابه. وقد قلنا يا أيها الإخوة إنه جاء أبو رزين العقيل اليماني في رهط أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوه يحدث بهذا الحديث: إن الله يضحك إلى قنوط عباده وقرب غيره. فقال أبو رزين العقيل اليماني رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو يضحك الله؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، فسبحان ربي ما أعظمه، ما أجله في ذاته، وما أجله في أسمائه وصفاته، فنسأل الله أن نكون ممن عظموا ربنا حق تعظيمه ووحدوه حق توحيده لنا ولكم أيها الإخوة، ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. هذا والله أعلم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.